خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح المجلس، وإن كنا واقفين نستفتح المجلس 22 من مجالس خير القرون. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون. طيب، احنا لو تتذكروا الأطر التي ذكرت في البداية أننا سنتناول من خلالها سلسلة خير القرون. الأطر، تذكروا شيء إذا قلبتها على كذا، ها؟ الإطار إيش؟ قولوا لي إياها. إطار المنهجي. طيب، إطار المنهجي، المنهج التوثيقي، المعالم العامة لهدي هذه القرون، الأولويات والمنطلقات، نشأة العلوم والتأثيرات، هذا كله في الإطار المنهجي. إطار الرد على الشبهات المثارة. طيب، الإطار التصحيحي، تصحيح المفاهيم من خلال تلك الحقبة. الإطار التاريخي، فهم التاريخ، عرض الأحداث، طبيعة النظر. إطار مرجعية الوحي. الإطار الإصلاحي، كيف حملوا الدين وبلغوه ونصروه. إطار دراسة الشخصيات والأعلام. الإطار السنني، سنن إلهية. إطار التربوي التزكوي. الإطار العلمي. برأيكم في 21 الحلقة الماضية، إيش أكثر شيء تناولناه من هذه الأطر العشرة؟ طيب، إطار التاريخي صحيح، وأيضا الإطار المنهجي، الإطار الإصلاحي كان مهما جدا، صح ولا لا؟ وإيش أيضا؟ إطار الرد على الشبهات، بيعة السقيفة وغيرها، صح ولا لا؟ وأيضا الإطار التربوي التزكوي، وإطار مرجعية الوحي. لما قلنا من دار الأرقم كانت الفتوح، ولولا تربية العشر سنوات الأولى، ولولا تربية العشر سنوات الثانية، أليس كذلك؟ طيب، اليوم سنذهب إلى الإطار العلمي، سنذهب إلى الإطار العلمي في مرحلة خير القرون. وإن شاء الله، يعني مثل ما ذكرت أنه هذه السلسلة يعني إحنا نحاول ندخل فيها من جهات متعددة على حقبة تاريخية واحدة، وهذا الدخول من جهات متعددة لعله يكون مفيدا في دراسة غيرها من حقب التاريخ. لأنه يعني تعرفوا أحيانا دراسة التاريخ تكون عبر إطار واحد. ما احنا نسينا إطار الشخصيات والأعلام، من أكثر الأشياء اللي تناولناها في 21 الحلقة الماضية. تكلمنا عن كم كانت؟ 70 شخصية، 75 شخصية تقريبا الحمد لله خلال 21 حلقة. فأحيانا تتناول الحقبة التاريخية من زاوية واحدة، اللي هي مثلا الزاوية التاريخية، وأحيانا من زاويتين، أحيانا من ثلاث زوايا. احنا نحاول ناخذها من 10 زوايا لحقبة تاريخية واحدة، وهذا بإذن الله تعالى يزيد الفائدة، ولا تكتمل الفائدة إلا بالنظر إلى مجموع السلسلة وليس إلى حلقة واحدة منها. طيب، إحنا في اللقاء الماضي انتهينا من مرحلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه، على أساس أنه نبدأ اليوم في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ونبدأ بحقبة تاريخية جديدة. طيب، الموضوع اللي اليوم هو موضوع متعلق بالأنساب، وقد يقول قائل ما علاقة حقبة عثمان رضي الله تعالى عنه بالأنساب؟ شوفوا يا جماعة الخير، علماء المسلمين كانوا يهتموا بجوانب متعددة علمية ربما البعض يغفل عنها اليوم ويغفل عن أهميتها. وبرأيي أن دراسة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يجب أن يكون معها دراسة شيء من النسب، لأنه هناك ارتباطات في سيرة عثمان متعلقة بالأنساب لن تفهم بشكل جيد إلا إذا فهم النسب بشكل جيد. جيد، بل حتى في السيرة النبوية في بعض الأمور متعلقة بعثمان لن تفهم جيدا إلا بفهم قضية النسب. منها في صحيح البخاري، لما جاء واحد من الخوارج إلى ابن عمر يطعن في عثمان وقال له هل شهد، عدة أسئلة، السؤال الأخير هل شهد عثمان بيعة الرضوان؟ فقال له ابن عمر لا. فقال الخارجي الله أكبر، أنه مسك شيء على عثمان. نفس المنهج ترى على مر القرون، عثمان بن عفان ينظر إلى وين؟ إلى ما يظنه نقصا وخطأ بس، يعني ما علاقتك بعثمان بن عفان، علاقتي به أين أخطأ، بس هذا المنهج، منهج الخوارج على مر التاريخ. طيب، فلما ذهب الرجل فرحا ناداه ابن عمر قال تعال تعال أبين لك، فذكر له إن شاء الله سنأخذها بالتفصيل لكن الآن فقط النسب. قال له أما بيعة الرضوان فقد كانت حين كان عثمان في مكة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، تمام؟ قال فلما جاءت البيعة أخذ أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، ووضعها على يده الأخرى وقال هذه بيعة عثمان، تمام؟ ثم قال، هذا كان قبله، قال أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لأرسله، لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لأرسله. إيش معنى أعز ببطن مكة من عثمان؟ هل المقصود عزة عثمان الشخصية، عثمان ولا عمر في هذه الناحية؟ عمر، ما في مقارنة أصلا، عثمان شخصية حية وصاحبة، واضح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق أمتي أو أشد أمتي حياء عثمان، وإن كان الحديث مرسل أو مرسلا. طيب لماذا قال أعز ببطن مكة؟ من أي ناحية؟ إذا كان ليس من ناحية الشخصية، من ناحية النسب، من ناحية الحسب، من ناحية المجتمع، من ناحية علاقته ببطون مكة وأشرافها. وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مما يمكن أن يقال من وعي، من الوعي بالواقع ومن الفقه بالواقع. الآن رسالة، هل رسالة رسالة حرب أم رسالة صلح؟ رسالة صلح، صح ولا لا؟ من الذي يرسل؟ يرسل الشخص الذي علاقته السياسية ونسبه هو أفضل شيء يتيح هذه القضايا، اختيار الشخصية المناسبة، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة بالواقع، هذا الحدث إيش يناسبه، مين أكثر واحد نسبه يناسب، أرسل عثمان، صح ولا لا؟ وهذه قضية مثل ما ذكرت في غاية الأهمية. طيب، إذن كيف أن عثمان أعز ببطن مكة؟ الحين نريد أن نفهم، نكتب خارطة النسب لعثمان بن عفان، ولم أجعل الخارطة هذه فقط لنفهم هذه القضية، وإنما لنفهم أشياء متعددة. مثلا، لماذا معاوية رضي الله تعالى عنه هو الذي ذهب يطالب بدم عثمان؟ الحين صارت معركة صفين للمطالبة بدم عثمان، وليست النزاع الخلافة. أي أحد يقول ترى الخلاف كان على الخلافة، هو ما هو عارف التاريخ، هو الخلاف كان على دم عثمان. طب ليش معاوية رضي الله تعالى عنه، هو ليس ابن عثمان، ليش هو الذي تحرك ليطلب بدم عثمان؟ نفهم الآن النسب. جيد؟ الشيء الآخر، إيش أكثر شيء أخذوه على عثمان في خلافته؟ أكثر شيء تهم به عثمان في خلافته إيش؟ تولية أقاربه، أكثر شيء تولية أقاربه. جيد؟ الآن نشوف الأقارب اللي ولاهم عثمان رضي الله تعالى حتى نفهم إيش علاقتهم. هي صحيحة، هو ولا أقاربه، صحيح، ولكن لما شرب أحدهم الخمر إيش سوى فيه؟ جلدهم، جلدهم. جيد؟ طيب، إذن اليوم الإطار العلمي نريد أن نفهم النسب، وكما قلت هذا العلماء اعتنوا بها. وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر قضية النسب، ومن الأدلة على ذلك لما جاء حسان بن ثابت، لما جاء حسان يهجو من أبو سفيان، مين أبو سفيان؟ من؟ لا، مو ابن حرب. لما جاء مين الشاعر؟ أبو سفيان، أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أراد حسان أن يهجو أبا سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، ومن الهجاء يريد أن يذكر شيئا متعلقا بالنسب. فقال حسان والله لأفرينهم فري الأديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن لي فيهم نسبا. فذكر بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أبي بكر فإنه إيش عالم بنسب قريش أو نحو ذلك، حتى أو فذهب إلى بكر حتى يلخص لك نسبي. فذهب حسان إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال بيتين، فقال قصيدة، طبعا أكثر من قصيدة، في واحدة المشهورة اللي ذكرها في صحيح مسلم كاملة أو شبه كاملة، اللي هي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء إلى آخره. ولكن قصيدة أخرى هي اللي فيها تحرير النسب، قال فإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالدك العبد، وما ولدت أبناء زهرة منهم أو زهرة منهم كرام، ولم ينل عجائزك المجد. جيد. وهذا البيت الأول في صحيح مسلم اللي هو فإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، قال حسان والله لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، يعني لأهجونهم هجاء وأستخرج نسبك منهم. فقال فإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، بنو بنت مخزوم، بنت مخزوم هذه أم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ووالدك العبد، والدك يا والدك يا أبا سفيان بن الحارث. ليش؟ لأنه أم الحارث كانت أمه أظن، فلخص النسب وطلع قال والدك العبد، وأما سنام المجد من آل هاشم فبنو بنت مخزوم. من بنو بنت مخزوم؟ ليس كل أولاد عبد المطلب، عبد الله والزبير، الزبير ليس من العوام، الزبير من عبد المطلب، الثالثة ما أدري هي صفية، نسيت، يمكن صفية، طيب، أو أم حكيم، يمكن أم حكيم اللي هي البيضاء. نشوف إن شاء الله الآن إيش العلاقات في هذه القضية. تمام؟ تمام يا كريم ولا مو تمام؟ أمور طيبة؟ مستعدين؟ شكلك متحمس يعني. طيب استعنا بالله، الله يعين على السبورة هذه ما تسوي لنا اسقاطات مظلية. طيب يعني احنا ايش بناخذ الان؟ عارف انساب ايش بناخذ؟ اكيد قريش. ايش يعني ايش حناخذ بعد انساب؟ والله طيب شكرا جزاكم الله خير. يعني ايش ناخذ نسب مين؟ عثمان. طيب بس قبل ما ناخذ نسب عثمان خلينا نرجع خطوة شوية عشان استفيد من هذه كذلك في شيء، في موقف حصل لعثمان في السيرة النبوية في البخاري أيضا. طيب نبدأ بمين؟ تحدى واحد منكم يقول نبدأ مين؟ تحدى يلا. أول اسم، أعلى اسم في النسب، مين حنبدأ بمين؟ مين؟ لا مين إبراهيم؟ أنا بتكلم عن جمهرة أنساب العرب. وين؟ حرام عليك حرام عليك. ما أنا ما أقول سؤال ثقافي عام إيش أعلى نسب، أنا أقول إيش أعلى نسب. قصي حلو، محاولة جيدة، قصي بن كلاب محاولة جيدة، بس مين واحد كذا؟ أمية برضو محاولة جيدة، بين قصي وأمية، لا بين قصي وأمية، عبد مناف. طيب عبد مناف المفروض كلكم تعرفوا عبد مناف في سلسلة النسب النبوي، صح ولا لا؟ ولا ما نطلع الفضائح نسأل أحد بعينه؟ محمد بن عبد الله ابن مين؟ ابن عبد مناف على طول، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، محمد بن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، حلو ولا لا؟ طيب عبد مناف هذا عنده أربع أولاد مهمين جدا، يعني بعضهم كلهم مهمين عشان نفهم. طيب أنا بس بوزعهم الآن مو بالأهمية ولا بالكبر، مو بالأهمية ولا بالكبر، بساعة السبورة عشان التشجير اللي تحت. فهنا نقول عبد شمس، تعرفوا عبد شمس ولا ما تعرفوه؟ أكيد مر عليكم اسمه صح؟ طيب تمام. وهنا مين؟ هاشم. ومين كمان؟ مين يا جماعة؟ المطلب، عبد المطلب ولد مين؟ عبد المطلب ولد مين؟ ولد هاشم. ليش سموه عبد المطلب؟ جامع عمه المطلب هذا هنا أنا عبد المطلب بن هاشم. لما جاء من الرديف حسبوه أول شيء عبد المطلب فسموه عبد المطلب واللي هو اسمه شيبة. تمام؟ وهنا نوفل. يقول أبو طالب في لاميته التي يقول عنها ابن كثير إنها إيش؟ إنها أفخم من المعلقات. تمام؟ يقول فيها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. مين اللي يقولها؟ أبو طالب. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. طب وين بنو هاشم؟ هو منهم. وين بنو المطلب؟ ليش ما قال جزى الله منا والمطلب أيضا؟ ها؟ أعانوهم في الشعب. طيب موقف ثاني. جاء جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل. جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغنائم في خيبر فقالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن ومنك ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. هذا في البخاري الحديث. طب ليش ما قالوا أعطيت بني هاشم وتركتنا؟ طبيعي بني هاشم يأخذ من الخمس لأنهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم معروف خلاص هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام هم ذوي القربى الذين ورد فيهم. طب لماذا أعطيت يا رسول الله بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ليش؟ وقت الجاهلية كانوا معهم من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم بالعصبية القبلية كافرهم، ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب بني هاشم. مين كان معهم؟ كان معهم بنو المطلب. مين كان مع المحاصرين؟ بنو نوفل وبني عبد شمس مع بقية. ولذلك قال أبو طالب إيش؟ جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. فهمت يا بلال ولا ما فهمت؟ تمام كذا. تمام لسه ما بدينا بنسب عثمان. احنا الآن نمهد عشان كذا احنا رسمنا الخارطة. يعني المفروض نسب عثمان من فين ننزل؟ من عبد شمس، صح ولا لا؟ طيب ستتفاجؤون بعلاقات عثمان النسبية سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. عجيب. وبعدين حتسمع تتذكر الحديث اللي بدأنا فيه اللي هو إيش؟ تفهمه بعدين كويس. ها؟ اللي هو إيش الجملة؟ لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب عبد شمس الآن ليس على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل أهم الأسماء. تمام؟ أو من أهم الأسماء عبد شمس. نحن ننزل هنا في الأسود. أنا بحاول أخلي الطبقات نفسها عشان تفهموا طبقات العمر المتقاربة يعني. طيب مين أبناء شمس؟ عبد شمس عفوا. أربعة. أمية اللي تنسب لهم مين؟ بنو أمية دولة الأموية. تمام؟ ومن؟ ستتفاجؤون حتى بقضية أنساب حتى تفهموا بعض الأمور المتعلقة بالجاهلية. الملأ من قريش الكبار اللي كانوا يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم تكتشفون الآن علاقات. طيب أمية حبيب ربيعة عبد العزة. أمية حبيب ربيعة عبد العزة. تمام؟ طيب مين عندكم في الجاهلية تتذكر واحد في اسم ربيعة؟ عتبة وشيبة، هذول أبناء ربيعة هذا. تمام؟ ومين؟ خلينا نكتب ربيعة هنا. ليش نكتب ربيعة هنا؟ تعرفوا ليش؟ ها؟ إيش قلنا يا جماعة هنا؟ ربيعة ومين؟ حبيب. طيب ربيعة احنا عادة نكتب الرجال، بس هنا في اسم مهم اللي هو مين؟ طيب مو مشكلة، عتبة. احسنت، هنت عتبة ومين؟ وشيبة. تمام، عتبة وشيبة وحبيب. طيب خلينا الحبيب الآن. أمية، أمية مين أولاده؟ إن شاء الله يكفي، بس والله يبغانا نوسع المساحة يا جماعة، ما هتكفي، لسه جايتنا خارطة. يلا عيدونا الأسماء سريع. ربيعة وحبيب، عبد العزة ما راح نكتب تحته شيء، عشان كذا خليناه في الطرف. أمية مين تحته؟ طيب أمية، أحسنت يا عبد الرحمن، راح نكتب تحته يا جماعة مجموعة. حرب، حرب خليه هنا. ومين؟ أبو العاص، خلي أبو العاص هنا كمان. أبو العاص ومين؟ العاص أو العاصي. طيب وكمان أبو عمرو. طيب يا جماعة الخير، مين تحت أبو العاص؟ ها؟ مين تحت أبو العاص؟ إيه؟ أحسنت، هنا الحكم وهنا عفان. الحكم مين الحكم هذا؟ أبو مروان بن الحكم. تمام؟ سنعرف بني أمية وعلاقتهم بمعاوية حين يجينا. طيب حرب مين تحته؟ أبو سفيان اللي هو صخر. يعني أبو سفيان بأي طبقة؟ طبقة أبو عثمان. جيد؟ هنا طبعا عفان تحته مين؟ عثمان. وهنا تحت أبو سفيان مين؟ معاوية. وتحت الحكم مين؟ مروان ابن الحكم. جيد؟ تحت مروان مين؟ عبد الملك. تحت عثمان أولاده المعروفين أبان وغيره، بس ما في أحد منهم مهم الآن نذكره في النسب. وتحت معاوية مين؟ يزيد. طبعا ذي السيرة السيئة، ليس من الصحابة طبعا. عبد الملك ويزيد في نفس الطبقة. احنا ما نتكلم عن الأعمار، عن الطبقة، قد يكون العمر أكبر أصغر شوية. تمام؟ تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ طيب ربيعة قلنا مين عنده؟ من عند ربيعة؟ عتبة وشيبة. عتبة مين عنده؟ غير الوليد من يهمنا مر معانا في شهداء اليمامة، أبو حذيفة بن عتبة، مسالم مولى أبي حذيفة. مين أبو حذيفة؟ أبو حذيفة بن عتبة، تمام؟ أبو حذيفة، ها؟ نعم، أبو حذيفة، وإن كان السن مختلفا يعني. ومين كذلك؟ ها؟ هند لأنها زوجة مين؟ زوجة أبو سفيان. طيب ومين كمان؟ الوليد. طيب شيبة عنده بنت اسمها رملة، من هي رملة؟ زوجة عثمان. شوف شبكة العلاقات، ها؟ طيب عفان تزوج مين؟ بس دقيقة، هنا أبو عمرو، هذا أبو عمرو ولده أبو معيط، ومين ولد أبو معيط؟ عقبة. شفتوا النسب؟ مين سادة قريش الملأ اللي كانوا يعادوا؟ عتبة وشيبة وأبو سفيان وعقبة بن أبي معيط، كلهم من مين؟ كلهم من بني عبد شمس، من نسب عثمان اللي أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لم يكن أحد أعز ببطن مكة من عثمان. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ خلصنا؟ ما خلصنا. ليش ما خلصنا؟ عفان تزوج مين؟ عفان تزوج من يا جماعة الخير؟ مين زوجة عثمان؟ عفان. أحد يعرف زوجة عثمان؟ أم عثمان مين هي؟ أروى. ما حد يعرف أروى؟ أروى بنت كريز. طيب بسم الله، أروى بنت كريز. وين عفان؟ أروى. كيف نكتب زوجته؟ قوس؟ لا، نسوي كذا، نسوي كذا خطوط متقطعة، نكتب أروى. ماشيين معانا ولا ضيعتوا يا كريم؟ طيب مين أم أروى؟ أم أروى، أم أروى يعني اللي تصير إيش لعثمان؟ جدته. أم أروى كيف نكتبها؟ نقط فوق. طيب أم أروى توأم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، تصير إيش؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم، شقيقة والده وتوأم والده، البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم. شايفين النسب كيف مهم؟ ها؟ طيب بعدين أروى هذه تزوجها واحد بعد عفان، مين هو؟ اللي تزوج أروى بعد عفان هو عقبة بن أبي معيط، فولدت له الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، والوليد هذا هو اللي أثارت عليه قضية عند عثمان، اللي قالوا له شرب الخمر، وهو ولاه عثمان رضي الله عنه وشرب الخمر وبعدين جلده، يصير أخو عثمان من أمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. واضح الفكرة ولا مي واضحة؟ تمام. طيب صار الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط أخو عثمان لأمه، لأنه أمه أروى اللي تزوجها عقبة بن أبي معيط بعد عفان. طيب معاوية إيش يصير لعثمان؟ إيش يصير لعثمان؟ أي جد عثمان اللي هو حرب، عم أبي عثمان، صح ولا لا؟ يعني عثمان والده عفان، عم عفان هو جد معاوية، وبالتالي معاوية ذو نسب قريب جدا من عثمان حين طالب بدمه. واضح؟ طيب لسه يا جماعة ترى أنا راسم هنا شبكات من الأنساب. طيب تعرفوا عبد الله بن سعد بن أبي سرح؟ مين يعرف عبد الله بن سعد بن أبي سرح؟ عبد الله بن سعد بن أبي سرح اللي كان قائد أفريقيا ومصر وفتح الفتوح، صح ولا لا؟ إيش تعرفوا عنه في السيرة النبوية؟ أسلم ثم ارتد، وكان من المرتدين أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له حرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جاء فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر دم أربع، أمن الناس إلا أربعة، أربعة أظن وامرأتان، جيد؟ منهم ابن خطل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، فقتل. ومنهم عكرمة بن أبي جهل الذي فر ثم رجع وأسلم واستشهد في وين؟ في اليرموك أو في أجنادين على قول. بالمناسبة الزبير اللي قلنا شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكروا لو ذكرنا في الشخصيات عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب اللي استشهد في أجنادين، هذا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب. طيب نرجع، ايش دخل عبد الله بن سعد بن أبي سرح يا أسيد؟ عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الآن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير من أمراء عثمان الكبار، أمير مصر وأفريقيا وفاتح الفتوح، كان مرتدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما تتذكروا قصته يا جماعة؟ قصته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أحد يتذكرها؟ عبد الله بن سعد إيش؟ طيب لما جاء فتح مكة الأربعة هذول قتلوا وعكرمة فر، يعني عكرمة من الأربعة فر، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح اختبأ عند عثمان، عشان نفهم النسب الحين، اختبأ عند عثمان. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء عبد الله بن سعد بن أبي سرح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، ثم بايع مرة أخرى فأبى صلى الله عليه وسلم، ثم بايع مرة ثالثة فأبى صلى الله عليه وسلم، ثم بايع فقبل منه بأبي هو أمي الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابي أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث أعرضت عن بيعته فيقتله، لأنه أوصى بقتله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ شوف الآن عدو وكافر مرتد ها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يشير بعينيه إشارة اقتلوه، فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، محارب مرتد كذا مقاتل، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم وحسن إسلامه، مثل عكرمة بن أبي جهل حسن إسلامه إلى أبعد درجة، وكان من المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، وعكرمة طبعا خير منه، وعبد الله بن سعد رجل فاضل فاتح من الأبطال، حسن إسلامه وحسنت سيرته. طيب ما علاقة الكلام هذا كله؟ ليش استجار بعثمان؟ ليش اختبأ عند عثمان؟ عبد الله بن سعد ليش اختبأ عند عثمان؟ لأن أروى أرضعت عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، فاختبأ عند من؟ عند أخيه من الرضاعة. فهم النسب مهم ولا مو مهم؟ أنت ممكن تقول ليش اختبأ عند عثمان؟ طبعا تسمع أنه هو أخوه من الرضاعة، يكتب الشراح، لكن لما تفهم الخارطة تفهم القضية بشكل أفضل. فهمتوا ولا ما فهمتوا يا جماعة الخير؟ طيب باقي لنا شيء؟ معاوية، هند، أم حبيبة بنت صفية ابنة أبي العاص. أبو العاص عنده بنت اسمها صفية، وصفية هي والدة من؟ أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيش؟ ابنة أبي سفيان. يعني تشوف القرابة من جهة أخرى. طيب كذلك سعيد بن العاص، لا هنا بالأحمر المفروض سعيد ابن العاص، سعيد ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، هذا أيضا من أحد أمراء عثمان. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه أمر سعيد وعبد الله ومعاوية والوليد، وكذلك عبد الله بن عامر ابن كريز، هذا يرجع الحبيب. جيد، هذا يرجع الحبيب ابن عبد شمس، عبد الله بن عامر بن كريز. شوف عبد الله بن عامر بن كريز بن من؟ ابن ربيعة بن حبيب، صح؟ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب، ابن ربيعة بن حبيب. شوف هنا ربيعة، ربيعة، وهنا كريز، وهنا عامر، وهنا عبد الله، هذا أيضا أمير من أمراء عثمان. فعثمان رضي الله تعالى عنه أمر من أقاربه، طبعا وغير أقاربه الكثير، لكن من أقاربه أمر يعني هو عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة ومعاوية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وسعيد بن العاص. فهمتوا الخارطة ولا فهمتوها؟ فهمتوها جيدا ولا لا يا جماعة الخير؟ طيب يكفي كذا خلاص، صح؟ تمام الأمور هنا يا حبيب أيها الرجال. بسم الله. لا لا هنا سريع بس، خلاص ما بقي شيء يعني. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. طيب مفهوم النسب كذا؟ إذن إيش فائدة فهم هذا النسب؟ فهم بعض أحداث السيرة النبوية. إيش أحداث السيرة النبوية؟ لو كان أحدنا عز ببطن مكة. إيش كمان؟ إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، مع أن ما فصلنا في نسب بني المطلب وبني، لكن ذكرنا أنه من بني نوفل مين؟ جبير بن مطعم بن عدي. ها؟ طيب المطلب مين من بني المطلب؟ تذكروا من الصحابة مين الثلاثة اللي بارزوا في بدر؟ ثلاثة الصحابة اللي بارزوا في بدر مين؟ علي وحمزة ومين؟ عبيد بن الحارث. عبيد بن الحارث بن المطلب الذي استشهد متأثرا بجراحه، هذا من بني المطلب. تمام، وأخواه أخوا عبيدة شهدا بدرا أيضا، الطفيل مسيت الثالث شهد بدرا ومات أخوا عبيدة في سنة 32 يعني في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب إذا قلنا النسب حتى نفهم أحاديث ومواقف في السيرة النبوية. طيب اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من الشخصيات التي من المهم أن نفهم بعض مواقفها في السيرة النبوية. الآن غير النسب، خلاص انتهينا من النسب، لكن في صحابة مهم نفهم مواقفهم في السيرة النبوية لأن لها تأثيرا في فهم مراحلهم أو بعض مواقفهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما حوصر عثمان كان يستدل بأشياء فعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته؟ قالوا بلى. وفي الترمذي أول حديث في كتاب الفتن في الترمذي لما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه خرج فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو إيش قتل النفس بغير نفس أو نحو ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط. عثمان يقول والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا ارتددت بعد إسلامي، ولا قتلت نفسا، فبما تقتلونني؟ لاحظ الاستدلال بسيرته، الاستدلال بمواقفه. لذلك مهم احنا لما نجي نتكلم عن مرحلة عثمان ما نتكلم فقط عن الأحداث في زمن عثمان، وإنما نتكلم عن سيرة عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها ارتباطا، وقضية الأنساب هذه مهمة لأن لها ارتباطا كذلك بموقف عثمان. بالمناسبة الخوارج الذين خرجوا على عثمان كانوا يستدلون ببعض مواقف عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتصيدون الأخطاء، منهج دائم للخوارج تصيد الأخطاء، تصيد الأخطاء. هل عثمان معصوم؟ ليس معصوما، عثمان ليس معصوما، عثمان يخطئ مثل بقية الصحابة، ولكنه من أهل الجنة ومن أهل الخير ومن السابقين للإسلام. احنا تذكروا لما ذكر الذهبي 51 صحابي اللي سبقوا للإسلام، أول طبقة خديجة وأبو بكر وعلي وزيد، ثم مين؟ عثمان. عثمان واللي مع أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة. يعني ترى لما تقول الإسلام هذا الذي ننتمي إلى الإسلام، تعدد مين دخل في الإسلام أول شيء، 1 2 3 4 5، ترى السادس السابع الثامن ترى عثمان اللي دخل في هذا الدين الذي ننتمي إليه. إيش تكلم؟ تكلم عن إيش؟ طيب جاء الخارجي فقال هل شهد عثمان بدرا؟ قال عبد الله بن عمر لا. لما سأل عدس قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال. كانت بدر، هذا السؤال الأول بدر، البيعة الثالث، كانت ابنة رسول الله تحته رقية فمرضت، فجلس أو أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة رقية، ثم قال إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، حتى السهم في الغنائم أعطى عثمان من غنائم بدر كأنه شهد. ليش؟ لأنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زوجته اللي هي رقية. قال وهل فر عثمان يوم أحد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال فإني أشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله عفى عنه. وهنا نأتي نقول يا جماعة انظروا إلى الفقه الصحابة الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الخير في قضية الأخطاء. إيش سووا بعثمان بعد وفاة عمر لما جعلوا الأمر شورى؟ إيش سووا فيه الصحابة يوم وقت المشاورة؟ إيش النتيجة؟ ولوا الخلافة، ولوا الخلافة، خليفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل يعلمون حين ولوه خليفة هل يعلمون بعض أخطائه التي حصلت؟ خطأ الفرار يوم أحد صغير ولا كبير؟ كبير جدا. ومع ذلك إيش سووا؟ ولوه خلافة، ولوه إيش؟ خلافة، وقدموه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. ستأتينا القصة كيف تنازل ثلاثة وبقية، وسعد بن أبي وقاص. بل لم يجمع أحد من الصحابة، يعني لم تكن بيعة أوثق من بيعة عثمان، المشورة الواسعة التي حصلت والإجماع الواسع الذي حصل. لكن سبحان الله شوف الفرق بين منهج الصحابة ومنهج الخوارج. الصحابة ينظرون إلى مجموع سيرة عثمان، والخوارج سبحان الله دائما عندهم نظارة يلبسونها، النظارة هذه ما تظهر المحاسن، ما تقدر تشوف المحاسن، ما تشوف إلا المساوئ والمحاسن التي يعتبرونها مساوئ. ولذلك هذا أصل مهم عند الخوارج حتى في التكفير، ترى إما أن يكفروا بذنب أو يكفروا بما يعدونه ذنبا وهو ليس بذنب أصلا. وهذا نفس الشيء في قضية تصيد الأخطاء. فجاء أخذوا على عثمان ثلاثة أخطاء. إذن مهم معرفة سيرة عثمان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر رد عليهم من خلال السيرة، قال أما بدر فكذا وكذا، وأما أحد فكذا وكذا، وأما بيعة الرضوان فكذا وكذا، اللي احنا ذكرناها كلها في هذه في هذا اللقاء. قال فاذهب فارجع بها معك الآن. ابن عمر يقول له تكبر أنت فرحان، يلا خذ هذه معك الإجابات. ولك أن بالله أية أشرف، أنه يكون حاضر البيعة ولا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يده يد نفسه اليمين فيقول هذه يد عثمان ويضعها على يده الشمال صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بيعة عثمان. والله والله هنيئا له أنه هو راح عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يده يد عثمان. أشرف من بيعته بنفسه، صح ولا لا؟ أشرف، هذه يد عثمان وهذه بيعة عثمان صلى الله على محمد وسلم. ورضي الله عن عثمان ابن عفان وأرضاه وجمعنا به في جنة الخلد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه بشره بالجنة، غير حديث العشر المبشرين لما كان أبو موسى بوابا في ذلك اليوم، فكل ما جاء شخص قال وقد أبو موسى يقول وقد تركت أخي يتوضأ ويلحق بنا، فجاء شخص فقلت إن أراد الله بأخي خيرا دخل. بعد الأول أو الثاني لما دخل أبو بكر جاء، تخيل شوف استأذن، ما دخل أبو موسى، راح يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أذن له وبشره بالجنة. دخل الثاني إذن له وبشره بالجنة عمر. الثالث فهذا يقول إن أراد الله خيرا بأخي ألحق به ولا يروح له عثمان، لأنه قال إذن له وبشره بالجنة، هذه هي الحديث وبشره بالجنة. فعثمان كان يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، هذا في البخاري. فجلس كان على بئر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بجواره أبو بكر وجلس بجواره عمر وجلس في الجهة المقابلة في البئر عثمان. قال سعيد بن المسيب فأولت ذلك قبورهم، كيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجنب أبو بكر وجنب عمر في القبر وعثمان في البقيع في الجهة المقابلة للقبور النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وعمر. هذا أيضا من الأمور التي لعثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد فارتج الجبل فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وفي رواية وشهيدان، وكان معهم عثمان رضي الله تعالى عنه وهو شهيد، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجعل يمين النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمينه يد عثمان وبايع بها صفق بها على يده الأخرى بيعة عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا عثمان الذي سندخل في خلافته وسيرة أيامه وسيرته وأيامه في المجالس القادمة بإذن الله تعالى. وكان الإطار الأساسي اليوم هو الإطار العلمي الذي أخذنا فيه نسب عثمان ونسب بني عبد شمس، وشيئا من الإشارة إلى نسب المطلب وهاشم ونوفل حتى نفهم العلاقة وبعض المواقف في السيرة التي تفسرها هذه الخارطة. طيب أنا بس التفت للخارطة وذكرت لما رأيت أبا حذيفة هنا، أبو حذيفة ابن من؟ ابن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة أحد الصحابة السابقين اللي استشهد في اليمامة، ابنه اسمه محمد، محمد بن ابن أبي حذيفة. هذا محمد كان لما قتل أباه، لما قتل أبوه أبو حذيفة، تربى في حجر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأيضا نعرف ليش تربى في حجره، في قرابة من نفس بني عبد شمس فتربى في حجره، ولكنه ومع الأسف انقلب عليه وكان أحد رؤوس الفتنة ضد عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أنه من بني عبد شمس ومع أنه تربى في حجر عثمان اللي هو محمد بن أبي حذيفة، وملك مصر في زمن عثمان، خرج على حاكم مصر الذي ولاه عثمان اللي هو عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأخذ. فشاهد أنه محمد بن أبي حذيفة أيضا يهمنا الاسم، عرفوه في الخارطة، بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله في وقت الفتنة بإذن الله تعالى. وكان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني فتى صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة الكبار في السن أو يعني حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظن كان عمره 10 أو 11 سنة ونحو ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة وفي هذه المجالس وأن ينفع بها، وأن يبارك في المستمعين كذلك، في الحاضرين وفي المستمعين، وأن ينفع بنا جميعا وأن يعفو عنا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.